والجواب عن الإيراد الأول أن الحديث شامل لمن عمارة من الولاية العامة والخاصة، وقد روى عن الإمام الحسين استدلاله على من عمارة من الفضائل وما له في كتاب الله، إذا لم يعد استعمال من ذلك فكل رسول الذي أيضا الشوكاني وفي السيد البخاري فقال ولست بعد من ينتهي شيء من الوعيد الشديد، وغسل الأمور هو الوفاء بحكم الله عز وجل فدخول فيها دخول أوليها، وكذا ما ذكرنا من احتجاب النساء ومنع اختلاطهن بالرجال وأن المقاتل وإن معني محرم ولا يخلو بها رجل إلا معني محرم، فإن الحكم في ذلك يشمل الولاية العامة والخاصة، وأيضا ما سبق أن يخلو عن صاحب المؤمن من عدم وجود الولاية الخاصة للنساء في زمنه صلى الله عليه وسلم، وتعني الخلفاء الراشدين ومن بعد ذلك إلى زمنه القرن السابع. والجواب عن الإيراد الثاني أنه لو تسلط إمارة على الرجال أو سلط ولا على أنفسهم وفضل مجاهد لو جمعا، وعسر لها نجاح في ثيابها إن سلم ذلك النجاح، وإن ذلك من الأمور النادرة والنادر والأشق له، وإن لم تكن من والده على هذا فالواجب بها العقول واحترام الأمور وتعظيمها. ومثل هذا العموم في الحديث العموم لقول الله عز وجل ومن يمشى بالعجل وهو في الخصام غير مبين، فإن المراد بالغالب وقال فيهم الشيخ محمد أن يمشى بطيور أبواب البيان عند تفسير هذه الآية وهو في الخصام غير مبين، لأن الوفاء غالب ما تبدو عن القيام بحجتها ولا الدفاع ولا الدفاع عن نفسها. ومثل هذا العموم أيضا حديث أنس رضي الله عنه من صحيح البخاري الآيات على الملزمات إلا والذي بعده أشر منه حتى تبلغ ربكم، قال الحافظ بن حجر في شرحه في المد، وقد حمله الحسن البصري على الأثر الأغلبي، وقال أيضا واستدل ابن حبان بن شرحه أن حديث أنس ليس على عمومه إلا حديث واحدة بالمهدي، وأنه يملأ له عدلا بعد أن ملئ الجورى والواجب وهو مخصوص ربا لماذا أنه سلب لا أنتم هذا النصوص فوهو من خاطئ أكلتم ويقبل فيها بناء على ذلك، وأما ما ذكروا من أن نجا فلاحي العجل إنما هو بالأمور الدنيوية، وجوابه أن الحديث شافع لنفي الفلاح الدنيوي والأخروي، أما الدنيوي فواضح وأما الأخروي بين الكفار في أصح قولي العلماء مخاطبون بفروع الشريعة، وفائدة ذلك أنهم يؤاخذون على ترك الأصول والفروع، ولهذا فإن من كبر وصد عن سبيل الله أعظم جرما وعذابا أعظم جرما وعذابا ممن كبر ولم يصد عن سبيل الله، والكفار في نار دركات بعضهم أسفل من بعض، كما أن أهل الجنة فيها درجات بعضهم فوق بعض، قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق عذاب بما كانوا يفسدون. ومن أوضح ما يتبين به نجا الفلاح المخوي في ولاية الماضي أنها لا يمكن أن تلزم بتنفيذ أحكام الشرع المتعلقة في النساء من القرار في البيوت، ولكن تبرج من الاختلاط بالرجال والخلوة بالنساء وتبرير من دون محرم وغير ذلك، لأن هذا الشيء لا يعطي. وأما استشهاد بقصة الراضي التي ملكت اليمن وجاءت في صدرها في صورتنا من الجواب أنه لا يستدل بها على ولاية المراضي على الرجال، لأنه حماية عن من كان قبلنا وليس فيه ذكر أنها شريعة من الشرائع وليس فيه ذكر انها شريعة من الشرائع، بل كانت وقومها كفارا يسجدون للشمس ومع ذلك فقد جاء في شريعة ما يدل على خلاف ذلك، ومنها الذي تدل ان يكون في ردها وهم نقل ابن كثير في تفسير قوله تعالى والامر اليك فانظر ما لا تامرين، قول الحسن البصري رضي الله رحمه الله تعالى للذين فوضوا الامر اليها فوضوا امرهم الى عدة تنطلق جميعها، وقول الشيخ محمد الاشعري في معرفة مناهي على مناهيها حيث استطاعت تجنيب قومها وبذلك من انسان الزوج القاطعه، واذا كون قومها لا يصح ولا يطلق في كلامه بل يتعين كثير مما يفيد ان انسان تلك الجيوش انما كان لظنها في امر الامر انها لا يسوى ان توصف جيوش سليمان عليه السلام في الافساد، وقد زاد في مقاله ان في مشاركه المراه دون جالس من الكلمه كثيره، واوصى يعطي طالب من اهل المشاركه والجواب ان في سد المراه هي من الميادين تعقيبا لوظيفتها ومهمتها، وهي القرار ولعائلة الأولاد، وليس للمرأة أن تتولى على غيرها من الرجال ولا تشارك الرجال في توفية الرجال، ومن المعلوم أن سبيل مثل النساء التي تملك مبايعة أبي بكر رضي الله عنها فيها في أول الأمر لم يكن بها امرأة واحدة، ولو كان لتمكين النساء فالمشاركة في هذه الأمور خير لسبق إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم سابقون إلى كل خير لكنهم شر سلمهم الله منه، لأنهم السباقون إلى كل خير لكنهم شر سلمهم الله منه، وسن منهم قرون كثيرة بعدهم، وبقي به كثير من المسلمين تقليدا لأعدائهم في هذا الزمن الذي انفلتت فيه النساء، وأما

بلقيس المرأة التي ملكت اليمن وجاءت قصتها في سورة النساء، وهذا لا دليل فيه لأن هذا من شرائع من قبلنا، ولو قيل بأن هذا دليل لقيل إن هذا واقع قدري ولا يقابل الحكم الشرعي. وقد حكى الله عز وجل عن أقوام مخالفة الشريعة، فلا يكون هذا من جملة الرضا بما فعلوا كما فعل أصحاب كما فعل قوم أصحاب الكهف إذ بنوا عليهم مسجدا وجاءت الشريعة بخلافه في أحد قولي أهل العلم في تفسير الآية. ثم بعد ذلك دعا صاحب المقال إلى وضع ضوابط لهذه المشاركة والالتزام بالشريعة بذلك لئلا تقع مفاسده في المستقبل، وهذه شنشنة تعرف من أقزم، فإن كل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله إلا بالثوب حق، كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان. فهذه الدعوة لا يمكن أن تقع مع المخالفة في الأصل العظيم وهو تولية المرأة. كلام الله متباينة للرجال والنساء، وفي الختام أقول لك قد اختلت الموازين في هذا الزمان بين الرجال والنساء، فتشتت الرجال بالنساء والنساء بالرجال. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المنشرين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وقد حصل في هذا الزمان ما لم يحصل الجاهلية الأولى من تفرج النساء، حتى وصل ذلك في تدريج بلاد المسلمين إلى إخراج بعض النساء في الأسواق والخوقات رؤوسهن وأجورهن وأنواعهن وأعمالهن وسوقهن وسوقهن وسوقهن وبعض أصحابهن. وفي مقابل ذلك أسفل الرجال ثيابا حتى غطوا كعابهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الجبال في النار. رواه البخاري وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: خافوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والبنام والمنفق سلعته بالحرب الكاذب. لا تصف من الرجال وهم عن الإسلام فاسملوا، ولا تصف من النساء أمرن بالحجاب وتغني لأقدامهن. فقال: إنما أخذن كثيرا من زينتهن. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلن الجنة: العاق لوالديه والبيوت ورجلة النساء. رواه الحاكم وصححه وفتح الكافي. والمرأة التي تمكن من الولاية تدعوها أو لا يدعوها من الولاية على الرجال من أهلها كالوعيد في هذا الحديث. وبتولي النساء على الرجال وإخفاء الرجال بذلك كتضيق للمثل: استولق الجمل واستريكت الدجاجة. وهذا من اختلال الموازين وقلب الحقائق. ومنه ما جاء في قول الشاعر كما في معجم الجبائل ياقوت الحموي: قد قدم العجب على الرويس الوش قد قدم العجب على الرويس وشرف الوهد أبا قريس وطاول البغل خطوع النيس وهبت العجب لقرع التيس ودات الروم أبا قيس واختلف الناس اختلاف الحيس إذ قرى القاضي حبيب الكيس مع أن يشعر هذا العميس إذ قرى القاضي حبيب الكيس مع أن يشعر هذا العميس معاني الشعر على العبيسي وأسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين في كل مكان لتطبيق شريعة ربهم ليظهروا بالسعادة في دنياهم وآخرتهم. وأسأل الله تعالى أن يوفق الشيخ محمد بن سليمان إلى الشر الخضوع إلى الحق، وأن يسلمه من التنادي في الدهر الذي وقع فيه، وأن يتولى الجميع بتوفيقه وتسديده لما تحمل عاقبته بالدنيا والآخرة. إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ختم المصنف وحفظه الله عز وجل كتابه هذا بنفثة مقصور وزفرة مقدور، فذكر ما آل إليه حال الناس من اختلاف الموازين بين الرجال والنساء وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وما وقع منهن على نحو أشد مما كنا عليه في الجاهلية الأولى. وذكر طرفا من الأحاديث التي استفاض